بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة، والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اهتدى بهداه. هاتان مسألتان ذكرهما المؤلف عرضا رحمه الله، وكلهم يذكرونها هنا. وإن حاله على من لا دين عليه فهي وكالة. أنا حلت الشيخ محمود وله دين علي إلى الشيخ كمال، وليس لي دين على الشيخ كمال، فتوصيف هذا أنه وكالة، والمراد وكالة في الاقتراض كما قال في الإقناع، فهي وكالة أي وكالة في الاقتراض، كأني وكلت الشيخ محمود يقترض لي من الشيخ كمال. أما لو كان على الشيخ كمال مثل ما للشيخ محمود علي فهي حوالة، لكن هنا لا، هنا حلت من له دين علي على من لا دين له علي، على من لا دين له لي، فهي في الحقيقة وكالة في الاقتراض، وكالة في الاقتراض. مسألة ثانية: والحوالة على ماله أو ماله، وهي أصح، في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء، إذن في الاستيفاء. هنا أحالت الشيخ كمال له دين علي على مستحق لي في الديوان في بيت المال، أو شيء نستحقه في الوقف، فليس هذا بحوالة، وإنما هو إذن للشيخ محمود في استيفاء حقي من الديوان ومن الوقف، وليست حوالة. يقولون: لأن الحوالة لا تكون إلا على ذمة، لا تكون إلا على ذمة، وبيت المال والوقف ليس له ذمة، ليس له ذمة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وإذا لم تكن حوالة، إذا لم تكن حوالة، فللمحتال الذي هو الشيخ محمود أن يرجع على محيله، يعني علي، ويطالبني بالدين. أما لو قلت له: اذهب دينك علي 1000 ريال، وأنا لي في الوقف هذا راتب مسجد، ولي راتب في هذا الوقف لأني إمام المسجد 1000 ريال، فاذهب خذ هذه 1000 من الوقف، فإن هذا إذن له في استيفاء حقي من هذا الوقف، ثم هو بعد ذلك يأخذ هذا الذي أخذه من الوقف، يأخذه مقابل دينه الذي عليه. وهذه المسألة من كلام أبي العباس شيخ الإسلام رحمه الله، وهي كما ترون مسألة معتمدة، وهي المذهب أيضا. نعم، أحسن الله عليك شيخ. شيخ الوكالة في الاقتراض، هذا شيخ في الإقناع ولا المنتهى؟ اللي أنا أذكر في الإقناع، تأكد منها في المنتهى، المنتهى في الإقناع، يمكن في المنتهى والإقناع، يمكن هنا وهنا، يمكن والله ما أدري، اللي أذكر الآن أنها في الإقناع، لكني أنا ما يعني وثقته هنا عندي في الكتاب، يمكن في المنتهى، يمكن. نعم شيخنا أحسن الله إليك، الذمة يا شيخ، ذمة بيت المال والوقف دائما هي غير معتبرة عندنا في المذهب ولا يجعل؟ نعم، ليست ذمة، يعني الذمة غير قابلة لتحمل الديون، غير قابلة لتحمل الديون، يا يعني يسمونها الآن اللي هو الأهلية، أهلية الوجود. الإنسان، الإنسان نعم هناك أهلية أداء وأهلية وجوب، وهذا أظنه لفظ مصطلح عند الحنفية وتوسعوا فيه جدا، وكل من كتب تقريبا في القواعد الفقهية يستعمل هذه المصطلحات التي هي مأخوذة في الأصل. سمعوني يا مشايخ؟ معك معك شيخ. نعم نعم، هذه مصطلح، لكن الحنابلة استعملوها في مواطن يسيرة جدا، وأنا حاولت في قواعد فقهية، كتاب القواعد الفقهية، أن أتناول هذا الشيء وتكلمت على أشياء كثيرة عن المذهب. فالمقصود أن الإنسان إذا ولد تكون له أهلية، أهلية وجوب، أهلية وجوب، أن الحقوق تلزم في ذمته، أن الحقوق تلزم في ذمته، فإذا بلغ صارت له أهلية وجوب وأهلية أداء، والأداء المراد بها العبادات التي يجب عليه أن يلتزم، يعني يلتزمها في ذمته ويؤديها أيضا ويؤديها. فبيت المال ليس يعني هو الآن في معاصرون يسمونها الجهة الاعتبارية، الجهة الاعتبارية. والشيخ حسن توا من كم يوم مرسل لنا، وأنا استشكلت هذه مسألة قديما، وهي تحليف في القضاء، ما كيف تحلف الجهة الاعتبارية؟ الشركة، شركة بندا، شركة الاس تي سي، هذه أرامكو، الشركات الضخمة، لو قيمت عليها دعوة من الذي يحلف؟ من الذي يحلف فيها؟ والشيخ حسن أرسل لنا سابقا بحثا لدغيثر، يعني جمع فقط ليس بحثا، وإنما جمع للاستعمالات الواقعة في المحاكم الشرعية وفي اللي هو المحاكم الإدارية. وأخيرا أرسل لنا بحث الشيخ عبدالله الميمان، وأظنه الشيخ عبدالله الميمان المعروف اللي في الدمام القاضي أظنه، يعني بس ما قرأته إلى الآن. عموما هذه الجهات لا يعني ليس لها أهلية وجوب، فلا يجوز أن تقرضها ولا يصح إقراضها، لأنها لا تتحمل شيء بذمتها أصلا، هذا الأصل. لكن أحيانا يصححون، صححوا عدة مسائل فيها إقراض لهذه الجهات، صححوا فيها الاقتراض عليها، إذا كان مثلا اللقيط ليس هناك من ينفق عليه فيقترض على بيت المال، يعني يقترض شخص من المسلمين والذي يتحمل هذا الدين هو بيت المال. لكن مثل ما ذكرت لكم الإشكال في هذه الجهات، من يحلف؟ افرض أن بيت المال الذي قام عليه والقائمون عليه أنكروا، من الذي يحلف؟ طيب والملك يتحمل هذه الجهات الديون؟ نعم، والملك هل يملك بيت المال شيخ؟ نفس الشيء، ملكه ليس ملكا تاما، وإنما ملك قاصر، ملك قاصر، وبيت المال هو لكل المسلمين، فالملك فيه لجميع المسلمين، لكن مثل ما قال الفقهاء أنه ليس لأحد يأخذ شيئا من بيت المال إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام. أحسن الله إليكم. ولا يعتبر استقرار المحال فيه، فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح، لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه. نعم، لا يعتبر استقرار الدين المحال فيه أو به، ويستثنى هنا الحوالة بالمسلم فيه، فلا يجوز للمسلم إليه أن يحيل المسلم بالمسلم فيه إلى شخص آخر، هذا هو المستثنى فقط، وإلا بقية الديون لا يعتبر استقرارها ويجوز الإحالة فيها، تجوز الحوالة فيها. فقال فإن حال المكاتب سيده، لأن الدين الذي على المكاتب دين غير مستقر كما ذكرنا سابقا، قال لسيده خذ ديني من فلان، خذ نجوم المكاتبة من فلان وهو مدين لي، أو الزوج قال لزوجته خذي مهرك من فلان. تسمعوني مشايخ؟ إيه نعم. تسمعوني مشايخ؟ إيه نعم. لأن جاني اتصال، أنا لأني الحمد لله ما يأثر الاتصال، ما يأثر الآن الحمد لله. زين الحمد لله. احنا نقطع قليلا بس. اي نقطع بعدين انا اخليه اني يعني اخليه اوخره وكذا. يقول لان تسليمه لان له، ايش عندك يا شيخ كمال؟ لان له تسليمه. نعم لان له تسليمه. اي نعم. وحوالته يعني، ولان حوالته لا وحوالته شيخ اي تجي كذا وكذا طبعا. وحوالته على الاستئناف والابتداء، وحوالته تقوم مقام تسليمه، ويصلح انك تعطفها على لان، تعطفها على تسليمه تسليمه، ولان حوالته تقوم مقام تسليم. نعم نعم. الشرط الثاني احسن الله اليكم، ويشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين، أي تماثلهما جنسا كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم، فإن حال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح، ووصفا كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها فإن اختلفا لم يصح، ووقتا أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا، فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح، وقدرا فلا يصح بخمسة على ستة لأنها إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها. هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني يعتبر استقرار أو اتفاق الدينين في أربعة أمور، في الجنس والوصف، وصف الدينين، والوقت أيضا بأن يكون كلاهما مؤجل مؤجل مؤجل أجلا واحدا، دين محال به ومحال عليه مؤجل مؤجل أجلا واحدا، أو كلا الدينين حال كذلك. يشترط اتفاق الدينين في القدر، فلا يصح بخمسة على ستة، يعني أنا أحيل الشيخ محمود على الشيخ كمال، الشيخ محمود له خمسة علي والشيخ كمال عنده ستة لي، فأقول للشيخ محمود خذ كل الذي عند الشيخ كمال، فصار فيها فضل. قال لأنها يعني، لكن لو كان بخمسة على خمسة من ستة لا إشكال يجوز، بخمسة على خمسة من ستة فإنه يجوز. قال لأنها الصورة الأولى شيخ ما تحفظ الإحسان في القضاء. نعم شن إجابة الشيخ لأنها الإحسان في القضاء يعني رد الإحسان في القضاء وقال خمسة على ستة فيها لا، إذا خمسة على ستة ما يجوز، لأن مثل ما ذكر الشيخ لأنها فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب فيها الفضل، صار المطلوب فيها الدين وزيادة، وهي عقد إرفاق بالمقترض، فإذا جاز فيها الفضل خرجت بذلك عن موضوعها، موضوعها هو مبني على أنك أن يحيل من له دين علي يأخذ نفس دينه من المحال عليه. إذا وجد فيها الفضل فقد خرجت عن موضوعها. إذن لا يصح بخمسة على ستة، لكن هل يجوز أن يقول بخمسة على خمسة من ستة؟ راح خذ خمسة من الشيخ كمان ويبدأ دينار له اللي عنده، هذا الإشكال وسيذكره الماتن الآن. وهذا هو المراد بقوله ولا يؤثر الفاضل، ولا يؤثر الفاضل. نعم شيخنا، شو الفرق بين الصورتين؟ إن لو أن لك على يدين وعطيتك زيادة، ما يجوز زيادة يعني. ما يجوز لوجود هذا الفضل، ويشترط اتفاق الدينين في نفس القدر. صورات قد قرض عادي يعني. أي حتى لو كان قرضا عاديا لا يجوز، لابد يتفق الدينان في نفس القدر، لأن عقد إرفاق، وعقود الإرفاق كما مرت معك في القرض، العقد قرض عقد إرفاق أيضا، لا يجوز فيه الفضل ولا الزيادة. شيخنا الشيخ فهد يقصد الشيخ ما تدخل من باب حسن الوفاء. أي هذا أمر آخر عاد، لا حتى لو هنا، لا حتى لو هنا. طيب شو الفرق بين هذه وبين الصورة العادية، أني أعطيك بدل الخمسة ستة أنا بدون حوالي؟ لا إشكال يأخذ هذا الدينار الزائد مثلا، وهذه الألف الزائدة ويعطيه إياه، لا إشكال. لكن في البداية الحوالة ما يصح، الحوالة ما يصح، لا يصح. لكن طبعا الزيادة أيضا، هذا إحنا ذكرنا تقدم أن الزيادة في الصفة لا إشكال، لكن الخلاف في الزيادة في القدر. وأنا الذي رجحته أن الزيادة في القدر تجوز إذا كانت يسيرة، أما إذا كانت كثيرة فلا تجوز. هذا في القرض يا شيخ، هذا في القرض. القرض نعم. سن الله عليكم. ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة، فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة على خمسة من عشرة صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة، والفاضل باق بحاله لربه. وإذا صحت لا يؤثر الفاضل، لا يؤثر. وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بمجرد الحوالة، فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها. نعم، هذه آثار الحوالة، فإنها إذا صحت تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وأصبحت معاملة بدلا تكون بين المحيل والمحال، صارت بين المحال والمحال عليه. وكما قال الشيخ منصور والشيخ عثمان أنه يزول أثر نقص الدين نصاب المحيل. فإذا كان المحيل مدينا بهذا الدين وعنده أموال، فإنه ووجبت عليه الزكاة، فإنه ينظر إذا كان عليه دين فلا تجب الزكاة عليه في قدر الدين، فإذا أحال خلاص برئ، ونقص لا يؤثر على نصاب الزكاة، صارت ذمته بريئة بمجرد الحوالة، سواء أدى المحال عليه للمحتال أو لم يؤدي، مجرد الحوالة تبرأ ذمته. فلا، هذا تفريع على هذا الأصل، فلا تفريع، يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال، المحيل بحال، سواء أمكن. لكن طبعا سيأتي أنه يعني ليس له الرجوع إذا كان مفلسا، كما سيأتي إن شاء الله. يقول سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطلم تعذر استيفاء المحال من المحال عليه بسبب كونه مماطلا أو بسبب أنه صار مفلسا أو تعذر لكون المحال عليه مات أو غيرها أو غيرها. أحسن الله لكم. وإن تراض المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز. مش تقرأ أي نسخة يا شيخ؟ الجمازي شيخ. أها جميل. وإن تراض المحتال أيضا هذا من أثار صحة الحوالة ونقلها الحق من ذمة المحيل للمحال عليه. إن تراض المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه، يعني وجبت عليه مثلا كان الدين سيارة هيلوكس ماشية 20,000، فقال له بعطيك سيارة ماشية 10,000 على خير من الحق أو دونه في الصفة، خير من الحق أو دونه في الصفة. لحظة يا مشايخ ثواني بس ثواني. نعم في الصفة قال أو دونه في الصفة، أو هنا زيادة في إثرام متون أو القدر، أو القدر موجودة هذه الزيادة في نسخة إثراء المتون، بس ما أدري عنها في دار ركائز. كلمة القدر هنا مشكلة، كلمة القدر مشكلة. فإن تراضى المحتال والمحال، يعني تسمعوني مشايخ؟ نعم. إذا تراضى المحتال والمحال عليه على دون الحق في القدر، هذا لا إشكال فيه. المحال عليه قال، المحال عليه قال لك يا فلان علي يا المحتال 1,000 ريال بعطيك 800 ريال، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لكن لو صار بالعكس، قال المحتال للمحال عليه أريد بدل 1,000 ريال تعطيني 1,200، أو نفس المحال عليه قال أنا أعطيك 1,200، هذا في الحقيقة مشكلة، هذا في الحقيقة مسألة مشكلة. وأنا استشكلتها سبحان الله، كنت في الكلية في يوم من الأيام، واستشكلها أيضا في نفس اليوم سبحان الله أحد المشايخ في المدرسين في جامعة المدينة الإسلامية، فأرسل حق عبد الكريم وسألني عبد الكريم في نفس اليوم سبحان الله. فبحثها عبد الكريم جزاه الله خير، وانتهى إلى أنه إلى أن خير من الحق أو دونه هذا في الصفة، و دونه في القدر، هذا دونه في القدر تكون بدونه فقط، أما بالزيادة عليه فلا تجوز. وهكذا شرح عليها الشيخ منصور في شرح منتهى، شرح منتهى. فقوله أو القدر على خير من حق ودونه في الصفة أو القدر، القدر مشكلة إلا إذا قلنا أنه إذا تراضوا على دون الحق في القدرية لا إشكال، لكن يتراضون على زيادة على الحق هذا أصبح قرضا جرا منفعة، فلا يجوز. فلا يجوز. شيخنا ما يعتبر في توازن بين القدر والصفة؟ شلون؟ أقول ما في توازن بين القدر والصفة، مثلاً كل ما الصفة تزاد قدرة. لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد معكم مر معكم استسلف بكرا بكرا، فأتى الذي استسلف منه فطلب منه البكر، فقال لي الساعي قال أعطه دينه، فذهب ثم جاء المستسلف قال لا أجد إلا خيار الرباعية يعني سنا أعلى وأفضل، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. في القدر لا إشكال، لكن في الصفة لا إشكال، لكن في القدر حقيقة مشكل، حقيقة مشكل. والخلاصة أنه يجوز على خير وأكثر في الصفة، لكن في القدر يجوز على أقل نعم، لكن أكثر لا يجوز، لأنه يكون قرضا جرا منفعة. وقد يقال نعم، وقد يقال أنه إذا أعطاه زيادة يسيرة هذا المحتال على المحال عليه، إذا أعطى المحتال زيادة يسيرة في القدر فلا إشكال إن شاء الله. نعم شيخ، هذا القادر فيه أنه رد كان يعطيه البعير بالبعيرين من ابن الصدقة. لا هذا أحسنت، ينتبه لهذا الشيء، وأن ابن الصدقة المراد به الشراء، خلافا لما ذكره ابن فيروز. ابن فيروز عبر وشرح هذا الحديث بشرح لأحد الشافعية أنه اقتراض، هذا لا يصح عند المذهب، يقترض بعير ويرد بعيرين، لا لا لا، هو يشتري بعيرا والمقابل بعيران يعطيهم يعطيها إياه إذا جاءته ابن الصدقة. فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو أمره أن يجهز جيشا، فكنت آخذ البعيرة بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يقول فالمراد الشراء اشترى. وهذا من الأدلة، آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، هذا من الأدلة التي استدل بها الشيخ منصور على جواز الاقتراض على بيت المال، لأن قال لا بعطيك بعيرين إذا جاءت إبل الصدقة. إبل الصدقة وين تجي؟ في بيت المال، في بيت المال. وهذا من الأقوال التي أمن الأدلة التي تجيز الاقتراض على بيت المال والاقتراض على الجهات العامة، أو تعجيله. يقول هذا واضح، إذا كان الدينان مؤجلين إلى شهر فقالوا ما رأيك أن نحن نأجله الأسبوع، فاتفق على إشكال. أو تأجيله إذا كان الدين حالا فقال المحال مشترى إيش رأيك تعطيني إياه بعد شهر، فرضي كلا الطرفين فإنه يجوز. أو عوضه اللي في ذمتك لي الآن 1000 ريال، شلون تعطيني بدالها 10 أكياس من الأرز البسمة الهندي، عوض هذا الدين، فإنه أيضا يجوز، فإنه أيضا يجوز. شكرا، أحسن الله لك. بالنسبة للقدر، هل كل الحوادث تعتبر فيها يعني تعتبر عقد قرض، أو ممكن يكون يعني ديون الأسد ليست قرضا؟ لا إشكال، هذه أو هذه، شو المشكلة؟ يعني لو كان مثلا يعني العملية في أساسها ليست قرضا، إنما نعم. مثلا ثمن مؤجل أو كذا، نعم. فكذلك القدر، الزيادة في القدر لا تجوز. أحسن، طيب ممتاز. طبعا في الإقناعي نبه على مسألة مهمة ويجب على طالب العلم يتنبه لها، أنه لما ذكر ما يحرم في القرض قال ويحرم كل قرض جرى منفعة، كان يسكنه داره أو يركبه دابته أو يؤجره بيته برخص وغير نحو ذلك، ثم قال بعد ذلك قال والدين في هذا كالقرض، فكل ما يحرم في القرض يحرم أيضا في الديون، كل ما يحرم في القرض يحرم أيضا في الديون. نعم، أحسن الله عليك. أحسن الله عليك شيخ. هنا قوله شيخ بمجرد الحوالة، هل المحيل هل يملك الرجوع ولا خلاص تلزم على طول؟ لا خلاص إذا صحت ما يملك الرجوع، لكن سيأتي أنه لابد أن يكون غنيا طبعا، سيأتي على فرض أنه هو غير مليء. إذا خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع يعني ما في خيار مليء. نعم ما في خيار يعني. والله لا أذكرنا فيها خيارا، ما أذكر لا هو ما في خيار، خيار لمن له الخيار يعني لمن يجوز له الرد، لكن هذا لا يجوز له الرد. والحديث واضح، وإذا أحيل أحدكم على مدين فليتبع أو فليحتل كما سيأتي إن شاء الله. قال ويعتبر لصحة الحوالة رضا، هذا الشرط الثالث. نعم شرط رضا المحيل. نعم لصحة الحوالة رضاه أي رضا المحيل، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه. ويعتبر نعم لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين، نقول الذي هنا نضيف كلمة الذي حتى تتضح العبارة، يقول فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين الذي على المحال عليه. أنا علي الدين لا يلزمني أني أودي أدفع لك هذا الدين وهذا القرض من الدين الذي على فلان لي. نعم ويعتبر أيضا علم المال. نعم صبرت إيش هذه؟ لأن الحق عليه، يعني هذا تعليل لاشتراط رضا المحيط، لأن الحق عليه فلا يلزم أن يؤدي الدين من جهة الدين الذي على المحال عليه. مو بلازم يقول راح خذ دينك من فلان، ممكن يؤدي من عنده وهكذا. فحينئذ لا بد من اشتراط رضاه. نعم ويعتبر أيضا علم المال وأن يكون مما يثبت مثله في نعم هذا الشرط الرابع. اشترط العلم بالمال المحال والمحال عليه، فلا بد أن تكون الحوالة بمال معلوم على مال معلوم. وهذا يعني أنا عندي ولم أرى أحد ذكره، كأنه يشبه الشرط الثاني وهو اتفاق الدينين. يعني أصلا إذا اشترطنا اتفاق الدينين في القدر وفي الوصف وفي الجنس وفي الأجل، حينئذ حصل العلم بالمال. فيعني المهم أنهم كلهم يشترطون هذا الشرط، كل الكتب تشترط هذا الشرط الرابع والخامس الذي سيأتي هذا. إذن اشترطوا العلم بالمال المحال والمحال عليه، فلا بد أن تكون الحوالة بمال معلوم على مال معلوم. هذا الشرط الرابع. نعم الشرط الخامس. أحسن الله إليكم. ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه. خطرت واجد إيش؟ وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها. نعم هذا الشرط الخامس. اشترطوا كون المحال عليه مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها. وممكن نختصر ونقول كون المحال عليه يصح السلم فيه، أما ما لا يصح السلم فيه فلا يصح الحوالة عليه، فلا تصح الحوالة عليه. ومما يعني يثبت مثله في الذمة بإطلاق يدخل فيه المكيل والموزون والمعدود والمدروع، ويكون المعدود طبعا مراد به المعدود المتفق، المعدود المتفق لا المختلف. شيخ لما قال يعني أن يكون بما يثبت مثله في الذمة، يعني يريد أن يحترز من إيش؟ يحترز مما لا يثبت مثله في الذمة، وإنما تثبت يعني قد يقال أن تثبت قيمته كالجواهر، يقولون جواهر لا يثبت مثلها إذا تلفت في الذمة، بل تثبت قيمتها. يعني مثله، والله هذا أيضا في نظري أنه كلام فيه شيء من الإشكال. يعني عموما يلا شيخ اللي بعده. أحسن الله عليك هنا شيخ. بالنسبة للقيمة في الغاية شيخ ذكر واتجه باحتمال قوي ولا تصح على قيمة مطلق، قيمتي مطلق لعدم تعيينها وجهالتها. هذا في أيش ذكره؟ وين ذكره؟ أين ذكره؟ على الاستقرار، الشرط اللي هو يكون الدين مستقر. شو يقول وإيش ويتجه؟ ويتجه باحتمال قوي أي ولا تصح الحوالة على قيمة مطلق لعدم تعيينها وجهالتها. لعدم تعيينها وجهالتها. ايش قال المحشي مع الشارع؟ وافقوا يا شيخ. والله هذا الاتجاه فيه تأمل، يحتاج تأمل صراحة، يحتاج تأملا.